بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أيها الإخوة الأحبة، ما زلنا مع غزوة بدر، هذه الغزوة العظمى الكبرى التي سمى الله عز وجل يومها بيوم الفرقان. في صبيحتها فرق الله عز وجل بين الحق والباطل، ونصر الحق نصرا مؤزرا، فله الحمد سبحانه وتعالى. ذكرنا بحمد الله وتوفيقه طرفا من أحداث هذه الغزوة حتى انتهينا منها، ونحن نتذكر بعض المسائل التي تتعلق بالأسرى، أسرى الكفار، هؤلاء الذين وقعوا في أسر المسلمين، وفق الله المسلمين في أسرهم. أسر من الكفار 70، وهؤلاء الأسرى كانوا من أصحاب الوجهات وأصحاب المنازل، كثير منهم أصحاب الشرف والمكانة والرياسة. تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا فقال عن هؤلاء الأسرى: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. عبارة عجيبة جدا. المطعم بن عدي مات على الشرك، مات مشركا، مات كافرا، والنبي يتكلم عن الأسرى الأحياء، يقول لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، بنفس التعبير كده الألفاظ، لتركتهم لا. هنا في عدة مسائل. طيب، لو كان المطعم بن عدي حي، يعني حتى لو هو كافر وهو مشرك، لو كلم النبي بشأن الأسرى حتى يطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحهم، يقول لأعطيتهم له. النبي يقول كنت اديتهم له من غير فداء. طب ليه السؤال؟ ليه؟ ان المطعم بن عدي مع انه كافر ومشرك، الا انه كانت له معاملات طيبة في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، منها يعني له مواقف طيبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، معاملات، مواقف في المعاملات. زي ايه؟ لما المسلمين كانوا في الحصار، قريش قاطعت بني هاشم ومن انضم اليهم من المسلمين، فالنبي خد بني هاشم مسلمهم وكافرهم والمسلمين، ودخل بهم شعب عامر. الشعب ده قريش فرضت على أهل الشعب حصار، حصار اقتصادي، حصار اجتماعي، حصار سياسي، حصار كل أنواع الحصار، وكتبوا كتاب فيما بينهم ألا يناكحوا بني هاشم، لا ينكحون منهم ولا ينكحون إليهم، لا حد من قريش يتجوز واحدة من بني هاشم ولا حد من بني هاشم يتجوز واحدة من قريش. أمال يبقوا بني هاشم كده لوحديهم يتجوزوا من بعض ماشي، إنما في مقاطعة من ناحية الزواج. وإيه تاني برضو من ضمن الكتاب؟ إن قريش لا يكلمون أحدا من بني هاشم ولا يجالسونه ولا يبيعون له ولا يبتاعون منه، لا يبيعوا له ولا يشتري منه ولا يقعدوا معه ولا يتكلموا ولا أي حاجة. مقاطعة شاملة كاملة، لا بيع ولا شراء ولا كلام ولا زواج. ما إيه اللي فاضل؟ ما عادش في حاجة، ممنوع الكلام، ممنوع الجلوس، ممنوع البيع والشراء، ممنوع الزواج. إيه اللي فاضل؟ مقاطعة كبيرة جدا. طيب فبني هاشم فيهم مسلم وفيهم كافر في الوقت ده في الحصار، طب عايزين يأكلوا. لما يطلع واحد من بني هاشم عشان يشتري من قريش ما حدش يبيع له، طب هياكلوا منين؟ طيب ساب قريش وطلع بره، شوف التجار اللي جايين من بره من بعيد، فيطلع الراجل من بني هاشم يشوف التجار اللي جايين من بره يستناهم بره عشان يشتري منهم، فيطلعوا رجال من قريش يزودوا على بني هاشم، يقول للتاجر بدل ما تبيع له انا اشتري منك بسعر مضاعف، فيرجع الرجل من بني هاشم لا اشترى، لا هو عارف يشتري من قريش ولا عارف يشتري من التجار اللي بره، عايشوا ازاي؟ فكان المطعم ابن عدي يدخل البر القمح سرا الى عمته خديجة بنت خويلد. هو كافر لسه، بس كان بالليل في السر يدخل كده، يجيب الجمل ويحمل عليه البر القمح ويدخله كده في الشعب، يضربه كده يخش الجمل فالمسلمين يفضوه ويرجع الجمل فاضي سرا. طب دي معاملة كويسة، ده راجل يعني عنده شيء من الرقة من الشفقة، عنده شيء من الرحمة بالمسلمين وغير المسلمين، عنده مشاعر آدمية له مواقف يعني. فكان بيخرق الحصار مع انه هو كان كافر زي بقية قريش. الموقف ده انما ما نساهوش المطعم ابن عدي، عرفت؟ انا بحكي لك بس، وإلا احنا قلنا الكلام ده زمان. وفي مرة من المرات ابو جهل لعنة الله عليه شاف الجمل بتاع المطعم ابن عدي. المطعم كان بيدخل للأقارب وغير الأقارب، أبو جهل شافه فتعلق بالجمل وقال له لا ما يخشش، والمطعم عليه مصمم يخش، أبو جهل يقول ما يخشش، فتقاتل أضربوا بعض، فالمطعم ابن عدي ضرب أبو جهل. المقصد حتى تدخل بعض الناس وفضوا هذا الشيء، المقصد أن المطعم كان له مواقف يحاول أنه يقطع الحصار يخرق الحصار، ده موقف. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى للمطعم ابن عدي. إيه تاني؟ لما النبي خرج في رحلة الطائف المشهورة سنة 10، ولما النبي رجع تاني من رحلة الطائف، النبي لما اقترب من مكة اراد ان يدخلها في جوار احد في حماية، لازم حد فبعت للاخنس بن شريق فاعتذر، بعت لفلان تاني اعتذر، فارسل الى المطعم ابن عدي قال نعم انا اجيبك، واستدعى ابناءه وامرهم باخذ السلاح وخرجوا خارج مكة ودخلوها ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ وأعلن أنه يجير أو مجير للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يهجوه أحد ولا يؤذيه أحد. برضو ده موقف إنما نسهوش للمطعم ابن عدي. معاملات في معاملات. فعشان كده النبي يقول لنا في الموقف ده يقول للصحابة والمسلمين لو كان المطعم ابن عدي حيا، لو كان حي ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. النبي كافئ المعروف بالمعروف، الإحسان بالإحسان، حتى لو كان صاحب المعروف كافر، حتى لو كان صاحب المعروف مشرك. أخلاق الإسلام هكذا، من صنع إليكم معروفا فكافئوا. خلاص. طبعا لو كان مسلم هنكافئه ما قدرناش، يبقى ايه نقول له جزاك الله خيرا، ومن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ. إنما القاعدة والأصل من صنع إليكم معروفا فكافئوه. زي ما قلت لك حتى لو كان صاحب المعروف ده كافر مشرك، طالما عمل فيك جميلة جميلة وإحسان موقف كويس ردهوله. دي معالي الأخلاق، محاسن الأخلاق، دي المعاملات السلوكيات. واحد نصراني ساكن معانا أو ساكن وسطينا أو كذا، عمل معاك موقف جميلة أو إحسان، تعمل إيه؟ ردهوله، ما في حرج، ما في حرج. هذه من محاسن الأخلاق، من معالي الأخلاق. ولنا في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. شوف النبي علمنا إيه. الأمر ده استمر كتير، يعني شوف مثلا مرت سنوات وجت غزوة بني قريظة، وقع أسير من اليهود اسمه الزبير بن باطة في يد ثابت بن قيس. الزبير بن باطة كان له معروف زمان على ثابت بن قيس، وجي النهاردة الوقت الزبير بن باطة اسمه الزبير، المسلمين يقولوا الزبير إنما هناك يقولوا الزبير عليه الأحوال. وقع الزبير بن باطة أسير في يد ثابت بن قيس، وكان له جميلة سابقة. فثابت بن قيس يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الزبير بن باطة له يد عندي لم أجزه بها، له جميلة عندي ما كافئتوش. فالنبي يعني يقول له كافئه. طب إزاي؟ قال يا رسول الله هب لي دمه، لأن دول هيتقتلوا بتوع بني قريظة هيتقتلوا. فقال له هب لي دمه. قال وهبت لك دمه، وهبت لك دمه. فثابت بن قيس راح قال له يعني استوهبت دمك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبني دمك وقد وهبتك دمك. خلاص انت كنت أسير وكنت هتتقتل، انت حر. جميلة بجميلة. خلاص. والنبي يعينه، ما يقولوش ده يهودي، لا يهودي عمل فيك معروف رد له الجميلة، رد له الإحسان، رد له المعروف بغض النظر يهودي نصراني كافر. هذه الأخلاق. وحتى لو ردت له بالزيادة، لأن الزبير بن باطة هذا اللي بنتكلم عنه لما ثابت بن قيس وهب له دمه قال له دمك ليك خلاص لا تقتل، ما اكتفاش. قال رجل كبير لا ولد له ومليش أولاد، ماذا أصنع بالحياة؟ أعمل إيه بالحياة؟ فرجع ثابت بن قيس يا رسول الله هب لي أولاده. يقول له هبتهم لك، أولاده كمان ذريته وقرايبه لي. فيرجع له يقول له يعني لو هبت لك أولادك كمان. يقول له رجل كبير له أولاد ولا مال له، ماذا يصنع بالحياة؟ فيرجع ثابت بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هب لي ماله المتعلقات. والنبي يقول له هبتها لك. يرجع يقول له أنا كمان هبت لك مالك. فيقول له ماذا صنع فلان؟ بقى اليهودي بيتكلم. طب فلان من المشايب بتوع اليهود عمل ايه؟ فثابت بن قيس يقول قتل. ايوه ضربت راسه قتل. يقول له طب وفلان عمل ايه؟ يقول له قتل. طب وفلان قتل، يقول له انشدك الله يا ثابت الا الحقتني بالاحبه. طيرات عايز حبايبه. الشاهد هنا ايه المقصد؟ انا حكيت لك بس الموقف وهنحكيه ان شاء الله ان كان في العمر بقية. ممكن ترد الجميلة بالزيادة، ما في حرج. اخلاق دي معاملات، دي سلوكيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان الله يحب معالي الاخلاق ويكره سفسافها. الله، شوف الحاجات الحلوة الجميلة. ان الله يحب معالي الاخلاق، الاخلاق العالية، معاملات الطيبة، سلوكيات ربنا يحبها ونحن نتحلى بها. إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. الأخلاق الدنية الذميمة لا يحبها الله. فالنبي علمنا عليه الصلاة والسلام، شفت اللي يعمل فيك جميلة ردها له، ردها له. دي من الأخلاق والمعاملات السلوكيات، حتى لو ردتها بالزيادة، حتى لو اللي قدامك كافر مشرك. واضح دي؟ هو طبعا الموضوع ده له بقى ايه التطبيق. احنا عرفنا النظري، هذه النظري. لما تيجي في التطبيق، تعالى مين له عليك جميلة؟ والدتك. هترد لها الجميلة ولا لأ؟ بس خد بالك لو قعدت ترد لها طول العمر لحد ما تموت، مش هتوفي ايه جميلة واحدة. هترد الجمال بتاعت والدتك ازاي بقى؟ والدك له جميلة في رقبتك، هتعمل ايه انت مع والدك؟ مش ده له جميلة لو قعدت طول عمرك؟ ها؟ عشان توفي الوالد والوالدة الجميل بتاعهم هم السبب في وجودك، وربنا قدر كده. انت والدك فلان ووالدتك فلانة. اصل ممكن واحد يكون تعبان مع والده او تعبان مع والدته مثلا. انت ما بتختارش، انت ما بتختارش، ربنا اللي اختار ان انت يكون والدك فلان والدتك فلان. طالما هم السبب في وجودك، هم السبب في وجودك، لهم في رقبتك جميل ومعروف لحد ما تموت. اقعد وفي بقى، وفي زي ما قرأنا في الكتب وقرأته ان كان سيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنه في الطواف، لسه طالعين من الطواف، وانت عارف اللي بيطوف ممكن يبقى تعبان شوية من الطواف. طلعوا من الطواف، فسيدنا علي رضي الله عنه شاف راجل بيطوف شايل امه، شايل امه. قال يا ابا حفص، هلما فلندخل في الطواف عسى ان تنزل الرحمة فتعمنا. الراجل شايل امه بيطوف بيها، ده موقف المكان كله رحمة. قال له بس يمكن رحمة زيادة تنزل عشان الراجل اللي شايل امه ده. خش بينا ايه نطوف تاني، تعبانين خش يطوف تاني ويمشوا جنب الراجل عشان ايه الرحمة لما تنزل. اصل بير الوالدين ده حاجة كبيرة قوي. فالراجل شايل امه وبيطوف بيها. ها؟ والحوار بقى اللي انتوا عارفين المقصد. المقصد ايه يا جماعة؟ انت لما تحسن لأمك وتشيلها. والرجل بيسأل سيدنا علي، وبعد رأيتنا سأل عبد الله بن عمر وغيره، الموضوع له كذا رواية. يقول أنا لها بعيرها المذلل، شوية أبيات كده أنه هو يعني فبيسأل يعني أنا كده جزتها لما شلتها وطفت بيها. سيدنا علي لا، ولا بزفرة واحدة، لا أنت كفيتها عشان شلتها ولفيت بيها سبع مرات، انت كفئتها؟ لا. قال له ولا طلقة واحدة. المقصد ايه يا جماعة؟ والدتك لها جميلة في رقبتك، تقعد طول العمر انت تحسن للأم، مش هتوفيها ابدا. فمش كمان يعني ما انت هتعجز انك توفيها، كمان هتتعبها تاني وتزعلها، هتعيطها. وبعض الناس بنسمع اللي بيشتم امه واللي بيضرب أمه. إيه ده؟ إيه يا جماعة؟ ده مش إسلام، ده مش دين. واللي مثلا يكون في صف زوجته على حساب أمه، واللي يتبرم من أمه يروح جاي رايح حطيتها في دار المسنين. يعني إيه ده؟ إيه يا جماعة ده؟ هو ده الإحسان؟ أنت بترد الإحسان بالإحسان؟ أه؟ الوالد، الوالد حتى لو كنت أنت تعبان معاه وشديد عليه وصعب ترضيه وقول زي ما تقول، بس له جميلة في رقبتك، اوعى تنساها ديت، كان هو السبب في وجودك. حتى لو كان الوالد كافر، انا بفترض يعني مش بنكفر الاباء، ولا ربنا قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ايه معروف، برضو معروف، عشان ده والدك، عشان ده والدك ودي والدتك، فابوك وامك لهم جميل. طيب زوجتك ليها جميله في رقبتك ولا ملهاش؟ كانت ليها جميله معاك زمان، وقفت جنبك واستحملتك وصبرت عليك، والاحوال اتغيرت بقى، انت بقيت دلوقتي ايه بعد ما كنت زمان يعني فقير وكده، دلوقتي بقى ربنا فتح عليك بتركب عربية وبقى عندك مال وكده، هتعمل ايه مع الزوجة ديت؟ هتعمل ايه معها؟ خدت بالك؟ الزوجة كان لها مواقف معاك اوعى تنساها. يقولوا الحر من راعى وداد لحظة، لحظة لحظة حلوة كده، الحر اللي هو بيفتكر اللحظة دي، كان في لحظة وداد وصفاء ونقاء وحب وتعاون، الحر ما ينساش اللحظة دي. اللي هو بقى الأخلاقه يعني الخسيس وكده، ده تقعد تحسن إليه وينسى كل ده، زي الزوجة بقى اللي هي من أهل النار، لو أحسنت إليها الدهر كله ثم رأت منك ايه شرا قالت لم أرى منك خيرا ايه قط، هي دي تخش النار، دي اللي بالشكل ده اللي بالأخلاق ديت دي تخش النار. إحسان إحسان إحسان عشان موقف تنسى كل اللي فات، ايه الأخلاق دي؟ فأنت يا أخي برضو لو واحد أحسن إليك كتير قوي وجي أساء إليك في الآخر، اوعى تنسى الإحسان السابق بتاعه، ده تبقى اخلاقك زميمة تخش النار. زي المرأة دي، هذا كفران للعشير، الاخلاق معاملات سلوكيات، مين له عليك جميلة؟ تعال شوف النهاردة برضو، خلينا نتكلم في الاخوة شوية، تلاقي اخ جه الجامع وبعدين حفظ قرآن على ايد محفظ في المسجد، حفظوا القرآن دي حاجة كبيرة قوي، وتعلم اتعلم في المسجد وفهم، وبعدين راح اخوة زعلوا شوية، زعل من المسجد بتاع، راح ولما راح قوم وهو زعلان يعمل ايه؟ ينتقم من الاخوة ازاي؟ قوم يروح ياخد له ايه اتجاه تاني، ينضم الاتجاه تاني، تكفير ولا مش تكفير ولا صوفية ولا اي حاجة، مش بنتكلم يعني على، بس انا اقول لك ايه ان هو راح عشان، وبعدين يبتدي بقى يقول لك الاخوه في المسجد والدعوه ديت وشيوخ الدعوه، يا خسيس ده شيوخ الدعوه علموك، انت رحت اتجاه تاني، دول علموك، ده دول حفظوك، دول عملوا فيك معروف، دول عملوا فيك جميله، دول عملوا فيك احسان، ام تطعن في اللي علمك، تنتقده تشتمه، ده علمك، ده فهمك، ده حفظك، اخلاق ذميمة. ادي اصفين نوعيات كده، ايه ده؟ قلت ده شيخي واستاذي، والله خلاص انا اختلف معاه النهاردة، بس استاذي ما اقدرش اتكلم، ده استاذي، ده شيخي، ده علمني، ده حفظني، وتيجي تقف قصاده واقع مؤلم، في نوعيات وحشة. في نفسيات سيئة، في إفرازات في المجتمع سيئة. فين الأخلاق؟ فين المعاملات؟ فين السلوكيات؟ فين الآداب العالية؟ فين؟ فين الأصل؟ واحد الأصيل بيطمر فيه. لما تيجي على واحد أصيل تحسن إليه بيطمر فيه، إنما الخسيس أو الدنيء اقعد علمه طول العمر، ولو انقلب عليك هيطعن فيك ويشتمك ويسبك. شفتوا احنا بنتكلم عن غزوة بدر، نخش في الأخلاق والمعاملات. النبي بيتكلم عن المطعم ابن عدي، فأنا قلت لك الكلام النظري، تعال طبقه. شوف الأستاذ بتاعك في المدرسة مش علمك تقرأ وتكتب ازاي؟ مش علمك بعض الحاجات؟ وخدت شهادة وتخرجت، بقولوك مين عندك؟ مين تاني؟ شوف اللي له جمايل عندك، واحد ساعدك مشالك في مشوار، مشالك في مصلحة، ده له جميلة، ردها له، كافئه. شو الناس يقول ايه عليه الصلاة والسلام في فتح مكة؟ في فتح مكة ربنا فتح على المسلمين، وبعدين والد أبو بكر الصديق كان كبير وعجوز مش قادر يتحرك، وراسه بيضة، شعره أبيض ولحيته بيضة، يعني حبوا ان هم ينقلوه عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبايع النبي على الإسلام. فالنبي قال له دعوه، أنا آتيه، أنا أروح له. فأبو بكر يقول له أنت أحق أن يؤتى إليك، أنت الرسول، أنت النبي، أنت للناس تجي لك. فالنبي يقول له أبو بكر يعني ما من أحد له عندنا يد إلا كافأناه بها إلا أبا بكر، له عندنا يد يكافئه الله بها. مع ان معروف النبي على ابو بكر وكل الامه ما يتوفاش امور الدنيا، يعني اي حد النبي يقول ما من احد لو عندنا يد الا كافئناه بها، اللي لو عندنا جميله كافئناه بها الا ابو بكر، لو عندنا يد يكافئه الله بها. لان سيدنا ابو بكر كان مسخر نفسه وماله واسرته في خدمه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو في سبيل الله عز وجل. شوف أبو بكر أنفق ماله كم مرة في سبيل الله، شوف في الهجرة هو وابنه وبنته أسماء تجهز الأكل، وعبد الله ياخد الأكل وياخد الغنم يروح وراء أسماء عشان ما حدش يعرف طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ وزوج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو وولاده صبيان والبنات وماله سبيل الله، عرفت؟ له جمايل. بس شوف من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أبو بكر، لو عندنا يد يكافئه الله بها، فوط أمر الله يكافئه يجازيه بها. أنا الموضوع يا جماعة أنا بقول لك بس عشان الموضوع ده يتعمق عندي وعندك. أنا لما أقول الموضوع ده ساعات يعني الحمد لله بيشجعني على حاجات عالية، وأنت كمان لما تسمع مرة واثنين وثلاث. شوف ابن سلول المنافق، ابن سلول المنافق لما العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم هاجر برضو في فتح مكة، النبي طالع من المدينة ومعه الجيش الإسلامي والعباس جاي وأسلم العباس يعني، وكان أبو سفيان المقصد يعني إيه، فلسه معهوش لبس كتير يعني، فجابوا له لبس من مين؟ من ابن سلول المنافق. العباس كان طويل وعريض، محدش في طوله وعرضه غير ابن سلول المنافق وراس النفاق، فاستعاروا للعباس ملابس من ابن سلول المنافق. أم النبي ردها له إزاي لما مات ابن سلول المنافق ابن عبد الله مسلم مؤمن خالص الإيمان، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إن ياخد قميص للناس يكفنه في ابن سلول المنافق. النبي يوافق ولا يرفض؟ قميص بقميص، ده قميص بالقميص اللي ادى للعباس، فاكرينها دي؟ شفت المعاملات. وده ابن سلول المنافق، ده رأس النفاق، ده زعيم المنافقين، بس له جميلة تترضله. فهمتها دي؟ فيبقى منافق، يبقى يهودي، يبقى نصراني، يبقى مشرك، اللي له جميلة تترضله عمليا واقعيا. ده درس لينا أخلاق. واحد خد بقى عمم بقى، انا مش عايز اكتر من الوضع. حد في الشغل، رئيسك في الشغل له جميل عليك، ردها له. ها ردها له. اقول لكم تاني، ها اقول لكم تاني. طيب خلاص، يعني برضو سيدنا ابو بكر كان نفس الأمر، يرد الجمايل لغيره. المغيرة ابن شعبة عمه كان جه في بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فبيتكلم وبعدين بيتكلم مع النبي عليه السلام، وبعدين يحط ايده على لحية النبي. فالمغيرة بن شعبة كلما عمه ما يجي يمد ايده، اخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاي يضربه بقائمة السيف، اخر ايدك. وهو مش عارف ان المغيرة بن شعبة لابس السلاح، يقول له ما افظك ما اغلظك، ايه الفظاظة دي جامد عليا. المقصد، فبيتكلم بقى عمه، بيتكلم عن نفسه، بيقول له يا محمد إني أرى حولك أوباشا، دول أوباش حري أن يفروا ويدعوك، دول لو في أي مواجهة بينكم القريش حيرابوا يسبوك. بيتكلم هو وهو سامع، يقول له نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا نفر؟ أمصص بظر اللات، اللات بتاعك أنثى، أمصص بظر اللات. والمسلمين لابسين السلاح، فيقول من هذا ومين ده كمان، ما التاني عمل مين ده؟ يقول له أبو بكر. فيقول إيه، لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. أنت بتتكلم دلوقتي تقول لي أمصص بظر اللات، أنت لك يد عندي لك جميلة، لولا أن لك يد عندي ما كفأتك بها، لسه ما رضيتهاش، كنت رضيت عليك دلوقتي. يعني حتى الكافر بيطمر فيه ساعات. أنت عارف أنا عايز أقول إيه؟ تعال نترجمها بقى إيه واقعيا. لو أنا لي عندك جميلة وأنت لسه ما رضيتهاش، أنا لي عندك جميلة وأنت لسه ما رضيتهاليش، وجيت انا اسات اليك دلوقتي، وانا ليه عندك جميله لسه انت ولا طار، وجيت اسات اليك دلوقتي، ترد عليا ولا لا؟ المفروض ما ايه، ما رد، ما انت ما تردش. لو بيطمر فيك، كلكم بيطمروا فيك، وانا عارف، بس انا بتكلم ايه اللي شايفني اللي مش شايف. لو بيطمر فيك ما تتكلمش ولا ترد. عارف واحد بقى لو ما بيطمرش فيه، ايه انت هتذلني عشان ليك عندي جميله؟ ايوه حزلك، ايوه عشان ليا جميله عندك هتذلني، عشان لك عليا جميله، عشان عملت معايا كذا، ايوه هزلك. لا مش هتذلني، طخ طخ طخ، خسيس لئيم. ده كان الكافر، ده كان الكافر يقول له ابو بكر لولا يد لك عندي ما جازيتك بها لأجبتك، كنت رديت عليك بس ما قدرش اتكلم، ليك عندي جميلة. أسلم بعد كده، ايه رايكم يا جماعه في الموضوع ده؟ يستاهل نقف قدامه وقفه؟ اه والله يستاهل، عشان نتغير، نشوف الاخلاق، نشوف معاملات، صحح بقى، غير، ارتقي. ما النبي علمنا اهو عليه الصلاه والسلام. والا ما احنا عارف احنا ممكن نعمل ايه؟ نقعد نحكي في قصه النبي وننصرف وما تعلمناش حاجه. اي قصص ومواقف احكي لكم عليها وخلاص، كل واحد يروح لحاله. لا يا جماعه، احنا بنجمعين مع بعض عشان ندرس ونتعلم ونطبق منهجنا كده. والا هنعمل زي اخواننا، وانا خد بالك بس لو حد سمعني او مش سمعني، اخواننا الصوفيه، وانا ادخل الموضوع، وانت هتعرف ليه بدخل الموضوع. اخواننا الصوفيه يوم المولد، يوم الاثنين الجاي مولد النبي عليه الصلاه والسلام، هتلاقيهم يتجمعوا، وبعدين يجيب المنشدين المدحين، مدحين النبي صلى الله عليه وسلم، هيقولوا اشعار ويقولوا ابيات ويقولوا تواشيع ويقولوا حاجات زي كده، وبعد كده يحطوا الفته والرز وياكلوا. خدت بالك؟ وبعدين فين يا جماعه الالتزام بالسنه؟ فين الالتزام بالسنه؟ تشوف بقى التفريط، تفريط، تفريط. لا يا جماعه، حب النبي غير كده، حب النبي التزام، تطبيق. اللي هيمان في حب النبي، شوف الكلام، اللي هيمان في حب النبي ودايب في حب النبي يعمل ايه؟ يقول لك اي حاجه عملها النبي انا هتمسك بيها، حتى لو كانت قد كده. بس انا بقول لك مفيش حاجه النبي عملها قد كده صغيره، انما المعنى يعني لو واحد دايب في حب النبي، هيمان في حب النبي، طريقته او اللي الواجب بقى ايه تسمع منه، يقول لك الحاجه اللي عملها النبي، اي حاجه عملها النبي انا هتمسك بيها حتى لو كانت صغيره. تقول ده دايب في حب النبي، ده بيحب النبي حب، ده هيمان بقى. انما يقول لك انا بحب النبي ودايب في النبي وهيمان في النبي، وبعد كده مفيش التزام بالسنة، ايه ده؟ فاحنا مش عايزين نرجع بقى نكرر برضو، تعال احنا ندرس السيرة ويقول النبي عمل كذا كذا وما نطبقش. لا، ان كان هو دي طريقتنا وتفكيرنا، لا مش كده. اسال الله ان يهدينا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا هو، وان يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا هو. النبي كان يدعي كده لما يقوم يصلي بالليل، يقول دعاء طويل، دعاء الاستفتاح، وفي ضمنه اللهم اهديني لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها الا انت. الامر لله، ارجع اطلب من الله، عشان في جوانا اخلاق ذميمه، ارجع بقى لربنا اللي يخلصك منها، اصل مش جدعانه ده، وما توفيقي الا بالله، فارجع الى الله. عرفت المساله الثانيه؟ النبي قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. واحد يقول النبي اتكلم على الأسرى قال نتنة، دي من المرات القليلة اللي النبي يتكلم على الكفار بالتعبيرات دي، وهذا جائز على سبيل الندرة والقلة، جائز. مع المشركين دول نجس، ربنا قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأنا لو قلت المشركين نجس أنتان جايز، على سبيل نقول الأنتان عشان ندرة. وإلا مثلا في بعد غزوة بدر، ودي هتيجي قريب، بعد غزوة بدر عمير بن وهب، وهبحكي لك قصته بعد كده، رايح المدينة عايز يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يقتل النبي. فسيدنا عمر طلع وشافه، فبيقول للصحابة ايه؟ هذا الكلب عدو الله، ما جاء إلا لشر. كده بنفس التعبير، هذا الكلب عدو الله، ما جاء إلا لشر، ده جيته يبقى فيه شر. فقال هذا الكلب عدو الله، لو مرنا على سبيل الندرة وقيل لنقولها ما بقاش حاجة، بس ما تبقاش على طول هذا الكلب فلان، هذا الكلب فلان، الكلب جورج بوش، كل ما تتكلم الكلب جورج بوش، الكلب يعني ما أنا بقول على سبيل المثال يعني، كانت مرات عابرة كده. طيب وبعد الأسرة هيتعمل فيهم إيه؟ النبي يستشير الصحابة في شأن الأسرة. أما أبو بكر قال بنو العم والعشيرة أرى أن نفتديهم بمال فنشتري به سلاح نتقوى به على حرب الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونون لك عضدا. دي وجهة نظر أبو بكر، باصص للقضية من الزاوية دي، بيقولوا دول قرايبنا وأهلنا وكده وكده وكده، فإحنا ناخد منهم الفدية نشتري بها سلاح نتقوى على حرب الكفار، ده مطلوب، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لك عضدا. نستنى بيهم شوية ونعملهم كويس، ربنا يهديهم يبقوا في صفنا. دي وجهة نظر أبو بكر الصديق. أما عمر قال يا رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، أرى أن تمكنني من فلان، قريب لعمر، فأضرب عنقه، وتمكن عليا من فلان أخوه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا للمشركين هوادة. أما عبد الله بن رواحة قال يا رسول الله اجمعهم في وادي واسع واجمع لهم الحطب وأضرم فيه النار فتحرقهم، يحرقوهم نولعوا فيهم. النبي دخل المنزل بتاعه الخيمة، الصحابة بعضهم قالوا ايه ياخد برأي أبو بكر، وشوية قالوا لا ياخد برأي عمر، وشوية قالوا لا ياخد برأي عبد الله بن رواحة. فالنبي طلع عليه الصلاة والسلام قال إن الله ليلين قلوب رجال من أمتي في الحق حتى تكون ألين من اللبن، في الرواية ألين من الزبد، وإن الله ليشدد قلوب رجال من أمتي في الحق حتى تكون أشد من الحجارة. ده لين في الحق وده شديد في الحق، ده باصص للحق من وجهة نظر من زاوية، وده باصص للحق برضه من زاوية تانية، والاثنين عايزين الحق، بس واحد لين واحد شديد. والنبي يقول لأبو بكر إن مثلك يا أبا بكر في الملائكة كمثل ميكائيل كان ينزل بالرحمة، ينزل بالرحمة، وإن مثلك يا أبو بكر في الأنبياء كمثل إبراهيم. قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكمثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر في الملائكة كمثل جبرائيل ينزل بالنقمة والشدة على الكفار، ومثلك يا عمر في الأنبياء كمثل نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكمثل موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر. احنا نقف هنا وقفة بس. الأنبياء كان فيهم القوي الشديد في الحق وكان فيهم اللين برضو في الحق، عرفت؟ الصحابة فيهم أبو بكر وفيهم عمر، أبو بكر لين في الحق وعمر شديد في الحق، ده محمود وده محمود، ده مطلوب وده مطلوب منا، اللي هتلاقي لين في الحق والشديد في الحق. اللين ما يعرفش على الشديد يقوله انت فظ انت غليظ انت منفر انت، لا لا لا لا كله مطلوب. والغليظ الشديد في الحق ما يقولش للين انت سلبي، انت ضعيف، انت ده مطلوب وده مطلوب. امال ايه المذموم؟ اللين في الباطل او الشدة في الباطل. واضح دي يا جماعة؟ واضح؟ نتكلم عن الواقع شوية ولا كفاية كده؟ كفاية كده. هنتكلم مرة تانية، نكمل وقفة مع هذا الحوار، حوار تاني بشأن الأسرة. هي في عدة مسائل بس إن شاء الله في لقاء آخر. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، نسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا صحبته كما آمنا به ولم نرى، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، نستغفرك ونتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد.